عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إن شاء الله الحديث عن ما تبقى من أركان الزواج إن شاء الله. طبعا بالنسبة لشروط النكاح، زي ما ذكرت المتفق عليها أن المرأة تكون صالحة للعقد عليها. أنت ما بيقطع جدك على امرأة يعني العقد عليها غير صالح. وبالنسبة لصحة المرأة التي بالنسبة للمرأة التي يصح العقد عليها أو لا يصح، هناك بعض النساء ما بيجوز لك تعقد عليها لأسباب. الأسباب بتتقسم لقسمين، في بعض النساء يحرم عليك يعني زواج أو نكاح والحرمة دي مؤبدة، وفي بعض النساء حرمة مؤقتة يعني لا زال السبب خلاص عاد الحل. وانا هذكر لكم برضو كمان من النساء، وقبل ما اواصل اللي اصلا يا اخوان الحرمه حرمته حرمه مؤقته، الجمع بين البنت والقران ذكر لنا كل ذلك. الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بين النساء المحرمات حرمه مؤبده والمحرمات حرمه مؤقته. السنه الصحيحه يعني اضافت لي هنا الجمع بين المراه وخالتها والمراه وعمتها مباشره. أول شخص أخواني متزوجوه بيت مفصل حح يتزوج عليه عمته، لأنه فيها قطعة رحم، إلا إذا كان أصلا أخواننا طلق الأولى دي أو اتوفت أو طلقه وانتهت عدته، ممكن بعد كده يتزوج عمته، وده من الحرمة المؤقتة. وكذلك خالته مباشرة. والأسباب اللي بتوجب الحرمة المؤقتة ثلاثة، وزي ما ذكروا إنه أصحاب الشغل، في قرابة وفي مصاهرة والرضاع. والقرابة يحرم بها على التعبيد 3 أنواع: أصول الشخص وفروعه. الأصول الشخص الناس اللي هم والدتك وأخوانك، فأما أصوله طبعا أمه، يحرم عليه أمه والدته، طبعا ده شيء معروف. وأيضا كمان بتحرم عليه جدته لأمه وأبيه وإن علت، وما ظنيت أخوانه تكون في أم كده إلى آخره. وفروعه طبعا بناته وبنات بناته وبنات أبنائه، وإن نزلنا بنات إلى آخره. ده بالنسبة لأصول الشخص وفروعه. وأيضا كمان فروع أبويه، أنت كمان ما بتتزوج يعني أختك، لأنه ديل أخواتك تحرم عليه أخته من كل جهة، سواء كان إخواننا أخته شقيقته أخته لأمه أخته لأبوه، كما حرم عليه بناتها وبنات أبنائها بنات أخيه وإن نزلنا، وفروع أجداده وجداته وهن عماته وخالاته سواء كنا شقيقات أو لا. وإلى هنا طبعا بينتهي ده التحريم بالنسبة للقرابة، ما بتحرم عليه بنات عماته وبنات خالاته، طبعا ولا بنات عمه ولا بنات خاله، ولا يحرم من فروع الجدات إلا اللي ذكرناه. طيب إلا البطن الأولى زي ما ذكر علماء الفقه. في بعض الناس الواحد لو بنقول يا اخي اهله يجبروه يقول لي اتزوج بنت عمك فلان، يقول ما بتزوجها والله زوج اختي، انا اتربيت معاها في البيت، انا والله بعتبر اختي، لما تحتبرها بس يقول ما بتزوجها بس. لكن الشرع اباح لك الزواج بها، ويكون عذرك عذر واضح. لكن حكايه دي زي اختي، ونحن عندنا في المسعوديه كتير يا اخوي اختنا لك بنت خالك بنت خالتك، يقول والله انا من صغير اتربيت معاهم والله انا بعتبر اختي، ما تحتبرها. اعتذار يكون واضح، لانه اصلا الشرع قال لك يجوز لك تتزوجها، لكن ما تضيف ليها انها اختي. نجي للمصاهره. طبعا المصاهره يحرم عليه بسبب المصاهره فروع نسائه اللي دخل عليه، سواء كان الزواج 3 4 فروع نسائه اللي دخل عليه. يعني بعد كده ما بصح عليك انت تزوجت لك مره وتتزوج بنتها، يحرم عليك طوالي هنا بنتها، لانه اصلا هنا بنتها دي باعتبار الربيبة المذكورة في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول ربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة حتى لو دي الوقت يا اخوانا الشخص يتزوجيه امرأة ودخل عليه وعندها بنت، وفي حالة زي دي البنت دي الله سبحانه وتعالى اعتبرها ربيبتك حتى لو انت ما ربيتها ابدا ولا شفتها، يعني ما جاتكم الا بس زيارة وقال لك دي بنت زوجتك. الله سبحانه وتعالى معناك انت ما ربيتها، لكن الله سبحانه وتعالى قال لك تنظر ليها نظرة انك ربيتها وانك يعني تربت في حجرك. وبرضه كمان يحرم عليه ازواج بنت الربيبه وان نزلت، يعني بيت بيت بيت بيت زوجتك اللي انت يعني اصلا دخلت عليها، هنا حرم عليك الزواج بها. لكن في مساله، إذا عقد أخوان على أمها، مجرد عقد بس، الربيبة دي الرجل ده عقد على أمها لكن ما دخل بيها، ما دخل عليها، وهنا ما بتحرم عليه. عقد عليها وطلقها، أو عقد عليها وقبل ما يدخل أهلها هذه المرأة ماتت وعندها بيت، دي ما بتعتبر ربيبة وما بيتحرم عليه. ويصون نسائه ويحرم عليه أن يتزوج أم زوجته أم امرأته. يعني بالنسبة لأم زوجه بيت، دلوقتي شخص زوجه بيت ما دخل عليها وطلقها، هنا خلاص طوالي أمه أمها تعتبر بالنسبة لهم محرمة تحريم مؤبد. الله سبحانه وتعالى يقول أمهات نسائكم، يعني هذه البنت التي عقد عليها سواء دخل بها أو لم يدخل أمها تحرم عليه، لأنه بمجرد العقد أصبحت له امرأة. لذلك في قول بيقال، يقول العقد على البنات بيحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، عقدت على البيت دخلت عليها أو ما دخلت عليها أمها حرمت عليك، والدخول للأمهات وحرم البنات. يعني دولتك تزوجك امرأة ودخلت عليها، إذا دخلت عليها بيتها حرمت عليك، وإذا ما دخلت عليها بيتها بتعتبر لك زوجة. يحرم البنات، الله يديكم العافية. وبرضه كمان موطوءات الآباء، يعني ما بيحرم عليك كمان أيضا أن تتزوج بزوجة أبيك يعني غير أمك. ده بالنسبة للمحرمات بسبب المصاهرة. نجي للرضاع، والرضاع أنا هتكلم عنه كثير إن شاء الله. لذلك قالوا حرم من الرضاع ما حرم من النسب. لحد هنا إن شاء الله نحن نجيب بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيكم العافية. طيب إخوانا، أنا بس فضلت حاجة بسيطة وأنا مستعجل. وبرضو قال موجبات التحريم المؤقتة، الجمع بين الأختين. يعني ما صح عليك أنت تجمع بين أختين اللي إذا طلقت الأولى وانتهت عدتها، أو الثاني طوالي زوجته ماتت ممكن تتزوج أخوتها، لكن ما بتجمع بينه لأنه في قطع للرحم، وما بتجمع كمان بين الأم وبنتها. وأنا زي ما ذكرتها، زي ما ذكرت قبل شوية، أنت هنا عقدت على الأم دخلت عليها بنتها حرمت عليك، ما عقدت عليها وطلقتها بنتها ما بتحرم عليك. عقدت على البيت، البيت هنا عقدت عليها دخلت بها أو ما دخلت عليها أمها حرمت عليك. وأيضا كمان المطلقة ثلاثة، شخص يا أخوانا دلوقتي طلق زوجه طلق ثلاثة ما بيتحل له إلا يتزوج زوجة آخر وقصد غير معها بالزوجية، ولما طلقها مش طلقها عشان يرجع لزوجها الأول، طلقها لحدوث يعني مشاجرات أو بيت الزوجية. أبدا يا أخوانا مما تزوجوا تلقاهم في حال الشجار إلى آخره، وانتهت عدة ذات ممكن يتزوجها. برضو كمان المشركة ممكن تتزوج يعني المرأة ذات الدين، يعني الله سبحانه وتعالى يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ونساءهم حل لكم. الناس اللي أصلا عندهم دين سماوي زي اليهود والنصارى ممكن تتزوج طوال منه، لكن مشركة شيوعية ما بتؤمن بالله والله بوزية إلى آخره ما بتتزوجه، محرمة حرمة مؤقتة. دخلت في الإسلام أنت بعد كده ممكن تتزوجها. وبرضه زيادة على أربعة، أنت متزوج أربعة بعد كده خلاص لحد هنا الحد بيجيف، اللي إذا كان ماتت واحدة ممكن تتزوج الزوجة الرابعة، طلقت واحدة لحد ما تنتهي عدتها. إن شاء الله نواصل أخوانا بعض المسائل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. نواصل بعض المسائل إن شاء الله وعشان نمشي الصلاة. ومن ذلك طبعا في بعض الأشياء المتفق عليها بين المالكية بين فقهاء المذاهب الأربعة بالنسبة لفقه النكاح. فقال اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن النكاح لا يصح بألفاظ العقود البسيدة التمليك. يعني ما تقول قال لك زوجتك ابنتي، أو ما تقول له أنا والله بحتلك بنتي دي، والله كمان تقول له أشتري مني بنتي دي، أو تصدقت عليك ببنتي دي. ده كله في البيوع، تصدقت عليك أو وهبت لك أو صالحتك على كذا إلى آخره. فقالوا ده ما يجوز. وأيضا كمان لأنه أصلا الشافعية والحنابلة اتفقوا قالوا ما يصح إلا بصيغة مشتقة من النكاح والتزويج، ما يصح بلفظ الهبة إلا عند الحنفية. يعني عندهم في المذهب الحنفي ممكن تقول له، ممكن تقول للعاقد وهبتك ابنتي، يقول لك رضيت بها، رضيت بهبتك هذه. لكن عند الحنابلة الشافعية قالوا لا، ما يصح إلا بلفظ يفيد النكاح أو التزويج. ونحن طبعا زي ما معروف يعني بالنسبة للشيخ الشبلي انت طبعا راجل ما شاء الله تبارك الله، عندك باع طويل في الامر ده. نحن بالنسبه لفقه الاحوال الشخصيه عندنا في السودان كله ماخوذ، معظمه ماخوذ من الفقه الحنفي، معظمه ماخوذ من العاده. لذلك هسه يعني بيرجوا للمذهب الحنفي في الكثير من المسائل، ولما انا هسه ارجع لكتب الفقه فبلقى ما في شيء ماخوذ من المذهب الحنبلي، ولا في شيء ماخوذ من المذهب المالكي الا قليل، كله ماخوذ من المذهب الحنفي، وده فقه الاحوال الشخصيه. وطبعا دول المشرعين ورأوا في ذلك انه فيه يعني فيه تسهيل على العاقدين، يعني بالنسبه للرجل والمرأة فيه تسهيل شديد جدا جدا، ورأوا انه فقه النكاح في مذهب الامام مالك والامام احمد الشافعي فيه تعقيد شديد، لذلك لجوا لفقه الحنفيه لانه فيه تسهيل زي ما ذكرت لك. وبرضه كمان المذاهب الاربعه اتفقوا انه النكاح هيقع حتى لو كان حزل، حتى لو واحد قال لواحد وهو بيضحك معاه قال لا اخوي انا عرست لك بنتي، قال طوال هنا قال لا انا رضيت، فقالوا خلاص بعد كده الزواج وقع حتى لو كان هازل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه جدهن جد وهازلهن جد، النكاح والعقد والنكاح اخذوا الحديث ده. ايوه، واتفقوا كمان على عدم العقد بالاكراه، يعني الا عند الحنفيه، يعني شخص يا اخواننا مكره الزواج منه ما يقع والعقد منه ما يقع، الحنفيه قالوا يقع. واتفقوا كلهم كمان الاتحاد مجلس مجلس العقد اللي جاب القبول يكون في مجلس واحد من فصله، وحتى الانفصال اليسير عند المالكيه والشافعيه قالوا يجوز، لكن عند الامام احمد بن حنبل قال حتى الانفصال اليسير ما يجوز، لكن عند المالكيه والشافعيه يعني زوجتك ممكن انت طوالك ايه تشرب لك مويه تاكل لك تمر وتعاين كده بعد 5 دقائق تقول له رضيت. بس ابن احمد بن حنبل قالوا لا طوال على الفور، زوجتك رضيت طوال مباشره. كمان لتقدم الايجاب على القبول، فقالوا الايجاب ده بيكون من وكيل المراه، من وكيل المراه او وليها، وهو بيقول له زوجتك ابنتي، بعد كده يجي وكيل الزوج يقول قبلت ذلك، وده عند الفقهاء الثلاثه. لكن الحنابله سبحان الله عندهم القول بيختلف. احنا هسه في مساجدنا كلها في المسعوديه اول حاجه بمجرد اخواننا الماجل مازون وخلاص الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، طوال كده بتلفت طوال على وكيل الزوج او الزوج بنفسه، بيتلفت على وكيل الزوجه او وليها يقول له يلا قول معاي اما بعد فقد زوجت موكلتي فلان الفلانيه لموكلك فلان الفلاني، بعد شويه طوال يجي القبول اللي هو الزوج يقول قبلت زواجها لموكلي بهذا المهر المقبوض كله. ثلاثة من العلم اتفقوا، فقالوا ممكن القبول يكون سواء كان من الزوج أو من الزوجة، ممكن كمان يبدأ من الزوج، ونحن عندنا في المسعودية بنبدأ بالزوجة كالعادة، الإيجاب بيبدأ بالزوجة والقبول بوكيل الإيجاب بولي الزوجة أو وكيله، ده الإيجاب زوجتك ابنتي. هنا بيجي القبول من الزوج أو وكيله بيقول قبلت زواجها لموكله إلى آخره. فثلاثة من العلماء قالوا ممكن كمان الإيجاب يبدأ بالزوج يقول له أما بعد، طوال يقول له زوجني ابنتك أو موكلتك بهذا المهر، يقول رضيت بزواجها لك بهذا المهر. إلا الإمام أحمد بن حنبل قال لا، فقال لازم يبدأ الإيجاب يكون من وكيل الزوجة أو وليها، من وكيل الزوجة أو وليها. ذكرت قبل شويه كلهم اتفقوا انه الزواج المؤقت بوقت يعني لا يصح، وانا لما رجعت اللي كنت بالفقه وزي ما ذكرت لكم قلت لكم قالوا الزواج الموكل ما يصرح به لكن ينوه في قلبه فقط، وانا ذاتي استغربت للكلام ده وقبل شويه كان علقت عليه. وبرضه كمان اتفقوا على ضروره وجود الشهود، ضروره وجود الشهود عند العقد سماعهم لما يقال، الشهود سامعين انه الكلام اللي يغيل من وكيل الزوج، من وكيل الزوجه او وكيل الزوج. فالمالكيه قالوا لا، حضور الشهود والشهود اقلهم 2 من الرجال. اتفقوا الثلاثه ان الشهود لازم يكون من الرجال ويكون عدول ويكون 2. الحنفيه قالوا يمكن الشهود كمان تدخل فيه النساء، رجل امراتان قالوا جائزه جدا جدا. لكن طبعا في مذهبنا المالكي وفي مذهب الشافعيه والحنابله قالوا لا، النساء ما يشهدوا في الزواج، حنفيه جازوا شهاده. سبحان الله يعني العلماء المذاهب كلهم يعني قالوا يشترط في شهود يكونوا حاضرين مجلس العقد، واقلهم 2 من الرجال. المالكية قالوا لا، حضورهم مجلس العقد مندوب فقط. الشهود 200 يا مالكية؟ قال الشهود اللي الدخول، لما نيجي يدخل يجيب لي شهادين ويقول له انا اللي بدي اتزوجتها وتعالوا اشهد وانا دار ادخل عليها. كلام كثير جدا. والله ان شاء الله طبعا بعد المقدمة دي كلها مقدمة، حندخل لكم في شيء مفيد جدا جدا، اللي هو بالنسبة لشروط صحة الزواج، صداق مؤجل او مؤخر، وايضا كمان الصيغة تكون كيف، والولاية، وده الشيء المهم جدا جدا. بعد ما توصلنا يا اخواننا للحديث عن المقدمة الطويلة دي، محرمات بالرضاعة، محرمات حرمة مؤبدة، المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالغرابة إلى آخره، بعد كده إن شاء الله ندخل في الشيء المهم جدا والفعل الشيء بيفيدكم كلكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.